يقول السائل: أدرس في جامعة مختلطة خارج المملكة بعد أن لم أجد قبولا هنا، فما حكمه؟ أدرس في جامعة مختلطة خارج المملكة، فما حكم دراستي فيها علما أنني لم أجد قبولا هنا وقد أمضيت سنة دراسية فيها؟ يسأل يقول أنه يدرس في جامعة مختلطة خارج المملكة، فهل يجوز؟ حرام عليك، لا يجوز لك أن تدرس في جامعة مختلطة، لأن هذا في خطر على دينك وعرضك، لأن هذا الدراسة في جامعة مختلطة الرجل والمرأة الذكر والأنثى في فصل واحد هذا وسيلة قريبة إلى الزنا وفعل الفاحشة. كيف الآن تخاطب بدينك وعرضك؟ الآن إن تريد تطلب العلم ولا ماذا تريد حينما تدرس في جامعة مختلطة؟ تريد تطلب العلم الشرعي؟ والذي يريد يطلب العلم الشرعي يطلب رضا الله وثوابه، وهذا يفعل ما هو وسيلة قريبة إلى الزنا، هذا حرام عليك يعني. ولو لم تقبل في الدنيا كلها اجلس في بيتك، ما في رزق إلا بالجامعة المختلطة. إذا كنت تريد في علم في الجامعة المختلطة ما في علم منافي العلم الشرعي، إذا كنت تريد العلم، وإذا كنت تريد الدنيا فالدنيا لا تطلب بالمعاصي، اجلس في بيتك. وإذا كنت تريد تطلب العلم فجد تطلب العلم في مدارس غير مختلطة أو في حلق الدروس أو في الشبكة أو في الأشرطة المفيدة أو في كتب أهل العلم والاتصال بأهل العلم بالهاتف، هذا إذا كنت تريد طلب العلم، أو في تبحث عن جامعات أو مدارس أو كليات ليست مختلطة. وإذا لم تجد شيئا فلا يجوز لك أن تدخل هذه الجامعة مختلطة، لأن دخلتها وتعاصي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والعافية، لهذا وسيلة قريبة إلى الزنا نعوذ بالله. يعني يكون واحد يجلس في جوار بنت فتاة جميلة له ويأخذ إياه ويدرس إياه ويختلف إياه في غرفة ويكون يذهب معها في سيارة واحدة، هذا علم هذا ولا فواحش؟ صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.